بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى منافس، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، تكلمت الحمد لله في الدرس السابق عن مبحث النسخ وما يتعلق به والرد على من أنكره وبيان الحكمة من مشروعية أو من وجود الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة، وتكلمنا أيضا عن نسخ القرآن بالقرآن وأنه أقسام: نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وكذلك نسخ السنة بالسنة. أما نسخ القرآن بالسنة ففيه نزاع بين أهل العلم، وكذا نسخ السنة بالقرآن فيه أيضا نزاع، وأكثر هذين المبحثين هي مباحث نظرية، وفيما قدمت إن شاء الله فائدة وبيان ذلك بالتطويل في كتب الأصول المطولة كإرشاد الفحول للشوكاني وغيره. النسخ كما بينت هو رفع الحكم بحكم جديد، ولذلك لا يجوز أن يدعى، يرحمك الله، لا يجوز أن يدعى النسخ إلا بحجة صريحة وبرهان يدل على النسخ، لأن الأصل في الأدلة أن يعمل بها، فلا يترك دليل ويدعى أن الشرع قد نسخ هذا الحكم إلا وأن يبين المدعي من ناسخ. لذلك إذا كان بيان الناسخ والمنسوخ من الصحابة رضي الله عنهم فهذا طريق واضح وبرهان جلي على النسخ. لما مثلا يقول الصحابي: نزلت آية كذا فنسختها كذا، إذن هذا دليل وبرهان على أن قول الصحابي هذا حجة، لأنه يخبر عن الشرع. لذلك فرق بين أن يفسر الصحابي آية فيجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، وفرق بين أن يذكر الصحابي النسخ. الصحابة رضي الله عنهم منهم من اشتهر عنه التفسير كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فهما من أشهر الصحابة الذين جاءت عنهم أسانيد مقبولة وصحيحة في التفسير، وكان لهما رضي الله عنهما من الاعتناء بتفسير القرآن ما هو أكثر من غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، حتى أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح كان يدعي لنفسه ويثبت لنفسه أنه من أعلم الصحابة بكتاب الله، وهو كذلك رضي الله عنه. إذن هذه نقطة أو مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. هناك فرق بين تفسير الصحابي وبين دعوى النسخ. تفسير الصحابي قد يصيب وقد يخطئ، وأما دعوى النسخ فلها حكم الرفع، يعني عندما يقول الصحابي هذه الآية نسخت، هذا لا مدخل له للاجتهاد، هذا خبر عن الشرع، كأنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الآية منسوخة، لأنه لا مدخل له في دعوى النسخ إلا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الحاكم في المستدرك وغير الحاكم في مواضع من كتبهم أن تفسير الصحابي هو مسند ويتعامل معاملة الحديث المرفوع. هذا الكلام ليس على إطلاقه، لكن هذا الكلام كما بينت أن إخبار الصحابي عن سبب النزول وعن أن هذه الآية نسخت أن هذا متلقا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه القاعدة الأغلبية. نعم قد يظن بعض الصحابة أو يظن أحد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قد يظن النسخ بفهمه لأنه وجد نصا آخر يخالفه، هذا نعم وارد، ولكن هذا لا تنهدم به القاعدة العامة. إذن فإذا قال الصحابي نسخت هذه الآية عندئذ يجب العمل بمقتضى ما ادعى. وقد يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نص فيدعي بعضهم أنه منسوخ ويدعي بعضهم أنه محكم وليس بمنسوخ، وهذا مثال في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، إلى قوله جل شأنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم تنسخ، استغفر الله، قال نسخت. وكما ثبت عند البخاري من حديث سلمة قال نسخت هذه الآية، وثبت عند البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه لم تنسخ. إذن هذا اختلاف، ولا شك ولا ريب أن المثبت لدعوى النسخ مقدم على النافي، ولذلك أخبر من ادعى النسخ قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه كان من أحب أن يصوم صام ومن أحب أن يفدي أطعم. فنسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هو يخبر عن الواقع الذي عاشه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر أن الآية هذه لما نسخت كنا منا من يصوم ومنا من يفطر ويفدي، يطعم عن كل يوم مسكينا. فلا شك أنها منسوخة، إذ أن الصحابي المخبر بنسخها مخبر عن الحال الذي رآه. أما قول ابن عباس رضي الله عنه فيحتمل أن يحمل على وجه صحيح، اجتهد في ذلك الشيخ الألباني في الإرواء، وقال لا أعلم أحدا سبقني إلى هذا القول أو إلى هذا الجمع. قال الشيخ فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. المقصود إذن كيف نعلم أن الآية أو أن هذا الحديث نسخ؟ إما ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا أبين ما يكون من بيان حكم النسخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك. كذلك ما ثبت في الصحيح فيما يتعلق بالأضاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يدخروا من لحوم الأضاحي، نهاهم أن يخزنوا أن يدخروا من لحوم الأضاحي، فلما كان من العام المقبل أذن لهم أن يدخروا من لحومها. قالوا يا رسول الله قد كنت قد نهيتنا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل كذا وكذا، من أجل الناس الفقراء الذين أتوا والفقر الذي كان موجودا، فنهيتكم لأجل ذلك. فلما ارتفعت هذه العلة بين صلى الله عليه وسلم أنه يحل لكم أن تدخروا. كذلك لما نهى أصحابه أن يستعملوا التخمير في الآنية التي تخمر الأشربة كما في الصحيحين، لما نهى وفد عبد القيس عن المزفت والمقير والحنتم أو الحنتمة، وهذه ظروف للأشربة ما إذا ما وضع الشراب فيها تسرع فيها التخمير وأمكن أن تسكر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والنقير أو قال المقير والمزفت، أوعية تستعمل في تخمير هذه الأشربة، فربما إذا وضعت فيها قطيعات التمر ربما تحولت إلى خمر، فنهاهم عن ذلك. ثم لما استحكم الأمر قال كنت نهيتكم عن الظروف عن أوعية كذا وكذا، فاشربوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فرخص لهم بعد ذلك أن ينقعوا في الظروف ما شاءوا من التمر وغيره، شريطة أن لا يصل الماء الموضوع في الظرف هذا إلى إذن الحاصل أن من الأشياء التي يعرف بها النسخ بيان النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان صريح القرآن، أن القرآن يذكر الحكم ثم يتبعه بالنسخ، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنسخت هذه الآية ما قبلها من العدد، كما قال ابن عباس عند البخاري خفف بهذه الآية ونسخ ما قبلها من العدد الذي ذكره الله، فهون الله عليهم من ذاك العدد إلى أن لا يفر واحد من اثنين، ولكن الحكم الأول أن لا يفر من عشرة، فنسخ هذا الحكم وألزم المجاهد أن يقاتل ما دام يقاتل اثنين، فإذا وجد الجيش أكثر من ضعفه أصبح القتال بالنسبة لولي الأمر بالخيار، إن شاء قاتل وإن شاء انسحب بجيشه. إذن هذا حكم محكم نسخ ما قبله، ولذلك ذكر ابن عباس في هذه الآية ذكر نسخها وأنها نسخت ما قبلها. إذن أن يبين القرآن النسخ بصريح القرآن، أو أن يبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يبين الصحابي ذلك في نزول الآية وأنها قد نسخت. وأما إذا ادعى بعض أهل العلم النسخ وادعى بعضهم عدمه، فالأصل أن النسخ لا يثبت إلا ببرهان، وقد زلت أقدام بعض متعصبة المذاهب إذ تعصبوا لمذهبهم، وأكثر ما تجدون ذلك في كتب الأحناف لا سيما في كتب المتأخرين منهم، فقد قعدوا قاعدة باطلة وهي قولهم كل نص يخالف المذهب فهو منسوخ، كل نص يخالف المذهب فهو منسوخ، وهذا جهل بل وضلال. لماذا؟ لأن معنى ذلك أنه يجعل مذهبه وفهم شيخه حجة على الشرع، ربما أخطأ الإمام الذي تنتمي إليه، فعند ذلك إذا ما واجهت هؤلاء بالحديث الصحيح أو بالآية الصريحة يقولون لك قبل أن يفهموا وقبل أن يتدبروا الأمر هذا الحديث منسوخ، هذه الآية منسوخة، وهذا جهل وضلال في دين الله. للأسف وقع فيه من وقع من فقهاء المذاهب من بعضهم لا سيما في المذهب الحنفي، وكذلك أصابت هذه العدوى بعض فقهاء المالكية. الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة كما سيأتي تفصيله ويأتي بيانه وبيان شروطه إن يسر الله ذلك في مسألة الإجماع. فالإمام مالك من مذهبه أنه يرى أن عمل أهل المدينة حجة، فربما ترك الإمام مالك بعض الأحاديث لمخالفتها لعمل أهل المدينة، ولذلك تجدون في الموطأ، موطأ الإمام مالك، تجدون فيه عبارة ترددت في موطئه، ربما ذكر بعض الأحاديث ثم يعقب عليها الإمام مالك فيقول: وليس العمل على هذا عندنا. ويجعل الإمام مالك رحمه الله يجعل عمل أهل المدينة مبينا أن هذا الحديث قد نسخ. هذا خطأ، لكن هذا الخطأ يختلف تماما عن الخطأ الآخر الذي يقول كل حديث ونص يخالف المذهب فهو منسوخ، لأن الإمام مالكا رضي الله عنه كان عنده من الضوابط والشروط في عمل أهل المدينة التي جعلت من هذه المسألة في نفسه تؤول به إلى هذه الدعوة. وقد رد عليه تلميذه الإمام أبو عبد الله الشافعي، وهذا من أدب الأئمة. الإمام مالك تتلمذ لشيخه، الإمام الشافعي تتلمذ لشيخه الإمام مالك. فلما رأى الإمام الشافعي أن الإمام مالك وبعض أهل العلم وافق الإمام مالك على ذلك، فرد عليه وعقد في كتاب الأم، وهو من أفضل من تكلم في الفقه في زمنه مع النظر السليم والقياس الصحيح والتمسك بالحديث الصحيح، هو الإمام الشافعي رحمه الله. ورد على الإمام مالك في دعواه، ورد أيضا على الحنفية الذين يردون الحديث إذ يظنون أنه منسوخ لمجرد مخالفة النص لمذهبهم. رد على أولئك جميعا الإمام الشافعي أبو عبد الله فرحمه الله رحمة واسعة. ولذا كان يعظم الإمام أحمد يعظم الشافعي جدا، ثم بين سبب ذلك، قال: إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره، أي أن الشافعي مما جعله في هذه المنزلة عند الإمام أحمد أنه إذا جاءه الحديث لم يتركه لقول أحد من الناس، حتى أن الشافعي بين في كتبه كالرسالة وغيرها في كتبه التي تكلم فيها في الأصول أن السنة مقدمة على الإجماع، وسيأتي بيان مراده في مبحث الإجماع إن يسر الله ذلك. نحتار، يمكن ننسى. إذن هذه المباحث ضرورية جدا. متى نعلم أن النص منسوخ؟ هذا ضروري جدا لطالب العلم، لأنه مزلة لأقدام كثير من الناس. ربما ادعى بعضهم النسخ لمخالفة الحديث عمل أهل المدينة على ضوابط وشروط سنبينها، كما هو قول مالك بشروطه وعليه طائفة من أهل العلم. وربما رد بعضهم الحديث وادعى نسخه لمخالفته مذهبه، وربما ادعى بعضهم نسخ النص من الكتاب أو من السنة لإجماع متوهم، وسيأتي بيان الإجماع الذي قال فيه الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب ومن أدراه، لعل الناس اختلفوا وقال الإمام الشافعي: والحجة كتاب أو سنة عن رسول الله، فإن أعوز الأمر نظر إلى الإجماع. يعني إذا لم نجد نصا في الكتاب والسنة ننظر في الإجماع. ولما انتشر في زمن الأئمة كالشافعي وأحمد، وزاد الأمر بعد هؤلاء الأئمة إلى وقتنا الحاضر أن ترد الأحاديث الصحيحة لإجماع متوهم، اشتد عند ذلك الأئمة، وكان من أشد الأئمة في التمسك بالنص ورد الإجماع الموهوم إماما أهل السنة أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي وأبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. هذان العالمان الجليلان كانا من أشد العلماء تكلما في الرد على ترك الحديث للإجماع الموهوم. وسيأتي بيان أقسام الإجماع. الذي يهمنا الآن أن يأتي الحديث الصحيح الصريح الدال على حكم، ثم يأتي مدع ويقول: لا أعلم قائلا قال به، فيجعل جهله بالقائل بالدليل يجعله حجة في دعوى الإجماع. وهنا قال الإمام أحمد متبعا للحق ومتبعا لأستاذه الشافعي: وتكاد عبارة الشيخين أحمد والشافعي أن تكون واحدة. فقال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه، لعل الناس اختلفوا، إنما هذه دعوى دشر، والأصل قال: وإنما يقول لا أعلم خلافا. يقصد الإمام أحمد: إذا جاءك الحديث وأنت لا تعلم من قال به، فليس لك أن ترد الحديث لظنك أن الإجماع منعقد، بل قل لا أعلم خلافا، لكن لا ترد السنة لجهلك. وعبارة الشافعي أبين وأوضح من كلام الإمام أحمد، فقال الشافعي: ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم من قال به، فإن الله جعل قول نبيه حجة، ولم يجعل عمل الناس حجة على نبيه. قال الشافعي في جماع العلم، قال: ولم أدرك علماءنا ولا من بلغنا عنهم العلم يقول أحدهم أجمع الناس، إنما أدركت أهل زماننا من العلماء وبلغنا عمن مضى من أهل العلم أن يقولوا لا أعلم خلافا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد نص الشافعي وجماعة من أهل العلم على أن مرادهم بقولهم أجمع العلماء يقصدون أي لا نعلم خلافا. ما الفرق بين القضيتين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كان آية من آيات الله في شتى العلوم، ومنها علم أصول الفقه، يبين ذلك فيقول: وكنت زمانا أحفظ هذا الكلام في المجلد 19، مجلد 19 من المجموع، هذا الكلام موجود في المجلد 19، وكنا نحفظه حتى كنا نرد به على من يردون الحديث لدعوى الإجماع الموهوم. يقول: في ذاكرتي قديما في المجلد 19، يقول: ومراد الأئمة من ذلك أن لا يرد الحديث بالإجماع الظني. يقول: إن الأدلة يقدم الأقوى على ما هو أقل منه في القوة والدلالة. ثم قال: ونحن وإن كنا نقول إن الإجماع حجة، إلا أن الإجماع الظني إذا خالف الحديث فإن رتبته في القوة بعد الحديث، فلا يجوز ترك العلم للجهل، لأن غاية ما يدعى فيه الإجماع إذا كان ظنيا عدم العلم بالمخالف، وعدم العلم بالمخالف ليس علما، فلا يرد الحديث لعدم العلم بالمخالف، ويقدم النص على الإجماع الظني لأنه أقوى منه. هذا كلام غاية في الروعة، غاية في الروعة، وهو كلام يندر من يعمل به ويطبقه عمليا عند كثير من فقهاء المذاهب. ولا بد من إيضاح هذه القاعدة، فإنها مهمة جدا لطلبة العلم. الإجماع يا إخواني إما أن يكون قطعيا، وإما أن يكون ظنيا. نحن الآن لو سألنا: هل يوجد عالم يخالف في فرضية الصلاة؟ تقطع فتقول: لا. هل يوجد عالم من علماء الإسلام يقول بتحليل شرب الخمر؟ الجواب: لا. هذا الإجماع فيما علم من الدين بالضرورة، كالفرائض التي افترضها الله من صلاة وصيام وحج، أو المحرمات القطعية كالزنا والخمر وشرب الخمر، كالزنا والخمر ولحم الخنزير. إجماع أهل العلم في هذا هو إجماع قطعي، منكره كافر مرتد، لأنه خالف إجماعا قطعيا قام على النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. إذن الإجماع القطعي هو ما قطع وتيقن من اتفاق أهل العلم عليه، فمنكر ذلك الإجماع ومخالفه ماذا؟ كافر بالله العظيم. اللهم إلا إذا اقترن في أمره جهل فعندئذ تأتي قاعدة العذر بالجهل بشروطها. هذا الإجماع القطعي. فأنت تقطع في مثل ذلك بعدم وجود المخالف. تبين من هذا الإجماع الظني أن تتوارد أقوال أهل العلم ويتناقل الناس اتفاق العلماء في مسألة من مسائل الفقه، وهذه المسألة ليس مما علم من الدين بالضرورة، فعندئذ يسمى الإجماع إجماعا ظنيا. لماذا تقول ظنيا؟ لأنك لا تقطع بعدم وجود المخالف. ربما كما الآن يدعون يقولون أجمع العلماء على أنه يعتكف في كل المساجد. يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فيقول لنا هؤلاء أجمع العلماء، وهم سبقوا في ظنهم، هم لم يقفوا على قول مخالف، فظنوا أنه إجماع، فسبيل إجماعهم هذا من سبيل الإجماع الظني، غلب على ظنهم هذا. وعندئذ إذا كان الإجماع في مسألة ليس فيها قطع بوجود المخالف وليس هي مما علم من الدين بالضرورة، فعندئذ قد يصدق هذا الإجماع ولا يوجد مخالف، وقد لا يصدق هذا الإجماع ويوجد مخالف ولكن لم نقف عليه. فإذا جاءك الحديث الصحيح الصريح في الدلالة، نعطي مثالا، جاء في الحديث من طريق عروة والد هشام، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمسى قبل أن يرمي الجمرة عاد محرما. إذا الإنسان تحلل بالشروط المعروفة في مسائل الحج، فبعد أن يتحلل يرمي الجمرة، فإذا أمسى ولم يرمها لزمه أن يعود ويلبس ملابس الإحرام مرة أخرى، يرحمك الله. فادعى بعضهم قالوا هذا حديث صحيح ولكنه منسوخ نسخه الإجماع، والصحيح أن هذا ليس من هذا القبيل. كيف وقد أفتى به راويه؟ فقد أجاد وأفاد شيخ الإسلام الشيخ الألباني عندما رد على من زعم الإجماع وبين أنه قد أفتى به، والحديث صحيح وصريح، فلا يرد لعدم علمنا بمن قال به على افتراض أننا لم نعلم. إذن إذا جاء الحديث الصحيح وهو صريح الدلالة عندئذ لا يجوز أن يقال هذا حديث بخلاف الإجماع، لا نعلم قائلا به، لا. لماذا؟ لأن الإجماع الظني احتمالية وجود المخالف قائمة أم منتفية؟ قائمة. ولذلك الإمام أحمد فطن فقال: ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، وإنما يقول لا أعلم خلافا، لا تقل أجمع، قل لا أعلم خلافا، وقد لا تعلم ويوجد. فلما تأتي مسائل الإجماع الظني فأنت تقطع بعدم وجود المخالف أم لا تقطع؟ لا تقطع بعدم الوجود. غاية الأمر أنك تجهل من قال به مع احتمالية وجود من قال به. فإذا جاء الحديث الصحيح صار العلم في الحديث الصحيح أقوى أم جهلك بالقائل به؟ أيهما أقوى؟ العلم بالحديث. ومن هنا قال الشافعي: فإن أعوز أخذ بالإجماع والقياس. يعني في المرتبة الأولى الكتاب والسنة، فإن ضاق الأمر على الفقيه ولم يجد في المسألة نصا من الكتاب أو من السنة التجأ إلى الإجماع، هذا الإجماع الظني الذي قال فيه الشافعي في كتاب جماع العلم العبارة بمعناها التي ذكرتها، قال: ولم أدرك علماء زمننا ولا بلغنا عمن مضى من أهل العلم قبلنا يقولون أجمع الناس، إنما أدركنا أهل العلم في زماننا وبلغنا عمن مضى من أهل العلم قبلنا أن يقول لا أعلم خلافا. قال الشافعي: ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم من قال به، فإن الله جعل نبيه حجة على الناس ولم يجعل أحدا حجة على نبيه. وقال أيضا: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. هذا معنى كلام ابن تيمية الذي ذكره في المجلد 19 من الفتاوى، قال: إن رتبة الإجماع الظني تلي في الحجية الحديث الصحيح، لأننا وإن قلنا إن الإجماع الظني حجة فإن العلم الذي في الحديث أقوى حجة من جهلنا بالمخالف في الإجماع، فقد يكون هناك مخالف ولم نعرف. فغاية الإجماع الظني عدم العلم بالمخالف، وعدم العلم ليس علما، فلا يرد اليقين بالشك والجهل. فهمتم كلام الشيخ؟ هذا معنى كلامه. إذن ليس من سبيل النسخ إطلاقا أن يأتي الحديث الصحيح الصريح ثم يقول الفقيه هذا بخلاف الإجماع، أو يقول لا أعلم قائلا به. وربما ردد بعض أكابرنا مثل هذه العبارة. أذكر الشيخ ابن عثيمين سئل عن حديث لا اعتكاف فقال: هذا حديث ينظر هل صح أو لم يصح أولا، ثم إن صح فهو محمول على الاعتكاف التام وهو بخلاف الإجماع. ذكر هذا في معنى كلامه. وكذلك ربما فعل هذا الشيخ ابن باز. ويسأل أحيانا عن بعض الأحاديث فيقول هذا حديث صحيح لكنه شاذ لمخالفته الإجماع. ونحن وإن كنا نتقرب إلى الله بحب هذين العالمين ولكننا لا نجامل أحدا في دين الله ونوقر علماءنا، فإذا ما أخطأ العالم وجب أن يرد عليه. وقدوتنا في هذا الإمام الشافعي إذ رد على شيخه مالك. ربما فعل الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين ربما فعل شيئا من هذا القبيل وتردد هذا على ألسنتهما حسب ما استقرأت وسمعت منهما، ولست من تلامذة الشيخين وليتني كنت. إذن هذا مبحث ضروري لطالب العلم أن يفهمه. حاصله إذا جاء الحديث الصحيح الصريح فلا يرد بدعوى الإجماع الظني، لأن الإجماع الظني غايته عدم العلم بالمخالف، ولا يرد العلم للجهل. ولذلك لا بد من شرط أن يكون صريحا. وأما إذا كان الحديث عاما أو فيه إجمال أو فيه إطلاق فلا بد أن يفهم العموم والإجمال والإطلاق بما جرى عليه العمل وبما نقل من الإجماع وإن كان ظنيا. لذلك يقع في هذا الباب إفراط وتفريط. ربما حمل الحديث ما لا يحتمل ثم يدعي هذا المستدل يقول يجب العمل بالحديث وإن خالف الإجماع، وربما ترك الحديث الصحيح الصريح بدعوى إجماع موهوم. وكلا الأمرين خطأ، بل يفرق بين أن يكون الحديث صحيحا صريحا في دلالته وبين أن تكون دلالته ليست بصريحة. فالنص الصريح لا يرد بإجماع مظنون، ولكن يفهم النص المجمل والمطلق والعام يفهم بالإجماع الذي ينقل عن أهل العلم. ما أدري هل استطعتم أن تميزوا بين الأمرين أم اختلطا عليكما؟ طيب نعطي مثالا. إذا جاءني الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا حديث صحيح فيه من الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له كثرة السجود. فلو أن قائلا قال أنا أسجد 100 سجدة، الله أكبر الله أكبر، ويسجد سجودا من غير صلاة، فقلنا له هذه بدعة. قال أنا عندي حجة والحديث صحيح، أعني على نفسك بكثرة السجود. أصاب أم أخطأ؟ لا شك ولا ريب أنه أخطأ. لماذا؟ ألسنا نقول أنه يقدم الحديث؟ نقول بلى، لكن هذه الدلالة دلالة عموم أم دلالة إطلاق؟ من يجاوب؟ دلالة عموم أم دلالة إطلاق؟ دلالة وجه العموم. تمام أحسنت. شوف لما يكون الكلام حلو واحد زائد واحد اثنين بس. الدلالة دلالة عموم، ووجه العموم الألف واللام الداخلة على السجود. إذا هذا العموم كيف يفهم؟ هل غاب فهم هذا العموم عن السلف؟ نقول حاشا وكلا. عندئذ لا بد أن تقيد بفهمك لهذا النص بما جرى عليه عمل أهل العلم، ألا وهو السجود المقرون بالصلاة، أو السجود إذا كان عارضا كسجدة التلاوة. تمام؟ جيد. نعطي الآن المثال الآخر، وهذا الذي نذكره: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مع فتوى صحابي الحديث به يقولون هذا بخلاف الإجماع. نقول لا إجماع، غاية ما عندكم عدم العلم بالقائل به، والحديث واضح الدلالة وصريح الدلالة، لا سيما إذا استعنا بفهم راويه. كذلك المثال الذي ذكرته أن النبي أمر من لم يرمي حتى أمسى أن يعود محرما، هذا نص صريح، فلا يترك لعدم العلم بالقائل به، واحتج به الشيخ الألباني في حجة جابر، حجة النبي حديث جابر. إذن فرق بين أن يكون الحديث صريح الدلالة فلا يرد لإجماع مظنون متوهم، هذا الذي قاله أحمد والشافعي، وهذا الذي قعده شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت في المجلد 19، وبين أن يكون النص في الحديث ليس بصريح الدلالة، فعندئذ يجب أن يفهم بمقتضى فهم أهل العلم. إذن يدرك النسخ إما بصريح القرآن ببيان النسخ، وإما بالسنة، وإما بقول راوي الحديث مخبرا عن النسخ، أو إجماع متيقن كإجماعهم على أن حكم قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كما سبق شرحه، أن هذا منسوخ من حيثية تحريم الخمر في غير وقت الصلاة، فلا نزاع بين أهل العلم، فهو من باب القطع. إذن دلالة الكتاب على النسخ، أو السنة الصحيحة، أو راوي الحديث مخبرا بذلك، أو إجماع قطعي. أما أن يدعى نسخ الدليل لعدم جريان عمل أهل المدينة به كما قال مالك ومن وافقه من أهل العلم رحمهم الله، فقول خطأ سيبين إن شاء الله في حينه. وكما ادعى الأحناف كل حديث خالف المذهب فهو منسوخ، هذا كلام باطل. وكما يدعي من يدعي من أهل زماننا ومن قبلهم ممن أنكر عليهم الإمامان أحمد والشافعي على من يرد الأحاديث الصحيحة لعدم العلم بالقائل بها، فإن عدم العلم غايته جهل، وليس غاية عدم العلم العلم بالمخالف. هل أنتم الآن استوعبتم كلامي وقصدي؟ يعني لو تناقشت مع واحد فيكم، لأنه الآن مشكلة والله، ممكن بهذه القواعد إن لم تضبطها تدخل في الغلو، تقول خلاص إذا أستدل بما أشاء من الأحاديث، فتعمد إلى حديث هو بين أعين أهل العلم مئات السنين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتك، ولا أحد من العلماء قال به، هو ليس بصريح، وتأتي أنت تستنبط منه حكما لم تسبق إليه. هذا لا بد أن يتضح، ولذلك عليكم أن ترجعوا إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذه المسألة، فقد أجاد فيه وأفاد جزاه الله خيرا. والشيخ الألباني من هؤلاء العلماء الذين يتشددون في رد الحديث لدعوى الإجماع المزعوم الذي هو ظني، وسلكه في ذلك إماما أهل السنة الشافعي في كتاب جماع العلم، وأحمد في مسائله، وفي المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ذكروا هذا عن الإمام أحمد. ذكرنا كذا يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. لا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، هذه قاعدة أغلبية، بل قد يؤخذ النص من قول الصحابي، يؤخذ النسخ من قول الصحابي، لكن هذه قاعدة أغلبية. نعم. ونحن لو قلنا أو إذا كنا قائلين يعرف النسخ بقول الصحابي ليس منه، إنما هو وإن كان في الظاهر من قوله، لكن حقيقته أن له حكم الرفع، فلذلك قال المؤلف بنص الشارع وصدق في ذلك. ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب. تعارض النصان في الظاهر ولا يمكن الجمع بأي وجه من الأوجه، فإن أمكن الجمع وجب، وقد يختلفون في الإمكان والعدم. مثاله سبق شرحنا في الدرر وبينت اختلاف العلماء في حكم غسل الجمعة، وقلت هناك إن غسل الجمعة الصحيح أنه واجب، ليس من الضرورة كلما شرق شيخك أو غرب شرقت أو غربت. وقد قلت لكم كل تلميذ يوافق شيخه في كل مسائله فاعلم أنك منزوع منك قريحة الفقه، لأنه من البديهي والقطع أن أي شيخ في الدنيا من العلماء أو من طلبة العلم حتما في مسائله ما هو خطأ قل أو كثر. فإذا تابعت شيخك في كل مسائله فاعلم أنت لست بفقيه. لماذا؟ لأنك ما استطعت أن تعرف أين المواضع التي يمكن أن يكون الشيخ قد زل فيها. لكن ليس معنى ذلك أن تنزل إلى الميدان وأنت عار وتقول هل من مبارز، لا، إذا تقعدت عندك القواعد وانضبطت عندك المسائل واجتهدت في الطلب وعشت زمانا طويلا راسخا في الطلب حريصا متأدبا مخلصا متواضعا، بعد ذلك تفتح لك الأبواب ويستبين لك ما قد يفوت شيخك. ولذلك الإمام الذهبي يقول في معنى كلامه في سير أعلام النبلاء: إن طالب العلم الذي يكتفي بشيخ واحد حاله كمن له زوجة واحدة، إذا حاضت حاض معها، اشت جمعها حائض، إذا حاضت خلاص فلا أنت ولا هي، انتهى. وقد قال البخاري: كتبت عن 1000 شيخ وقلت عدد شيوخك في طلب العلم تنتفي عنك الحزبية. إذن نقول هنا احنا كنا بنقول ايه؟ الظاهر ان انا كبرت في السن. نعم احسنت. نعم قد يقول بعضهم الجمع ممكن وبعضهم يقول غير ممكن. مثاله قلت هناك ان غسل الجمعة واجب مع وجود الحديثين المتعارضين ظاهريا، حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن هذا النص صريح الدلالة على أن الاغتسال واجب أم مستحب؟ مستحب. حديث البخاري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا صريح الدلالة في الوجوب. ماذا قال الإمام النووي وكثير من أهل العلم؟ قال الإمام النووي جامعا بين الحديثين، قال إن قوله واجب خرج على مخرج ما تعرفه العرب في لغتها، كقول الرجل إكرامك واجب علي، لا يقصدون أنه لازم، إنما يقصدون أنه مستحب استحبابا مؤكدا. فحمل الإمام النووي مع جماعة من أهل العلم كثر قوله واجب على ماذا؟ المستحب استحبابا مؤكدا. ونازعهم آخرون من أهل العلم قالوا هذا لا يمكن أن يقال، وهذا الذي دللت عليه قلت. وبهذا القول قال قبلي أئمة من أهل العلم إن لفظ الواجب في السنة لم يرد مطلقا إلا فيما هو فرض متعين. ومثلت قلت ها جيبوا بعض الأمثلة اللي ذكرناها، اعملوا حاجة، اعملوا بلقمتكم بعض الأمثلة. قلنا ايه؟ ها حديث الإمام مسلم في الصحيحين، أفي كل عام إن الله قد فرض عليكم الحج فعله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. غيره ها؟ إذا التقى، من اللي قال إذا التقى؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. غيره مفيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة إلا على أربعة. غيره يا أولاد اعملوا حاجة. طيب حق حق اه، لكن حاجة لفظة الوجوب يعني. إذن هذا الجمع غير ممكن عند طوائف كثيرة من أهل العلم، وعندئذ تطبق القواعد. هل هذا الجمع ممكن أم لا؟ فعند من يرى إمكانية الجمع فالجمع مقدم على دعوى النسخ، الجمع مقدم. فإذا لم يمكن الجمع تعمل بالإيه؟ تجعل أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، ترى ما هو الناسخ وما هو المنسوخ إذا تعذر الجمع. يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم مع قوله ومن اغتسل فالغسل أفضل، تعذر الجمع على حسب ما ندعي، فأيهما الناسخ وأيهما المنسوخ ولماذا؟ نعم ما احنا مش عارفين أيهما المتأخر، احنا لا نعرف الآن أيهما الناسخ والمنسوخ، لكن تعارضا ولم يمكن الجمع، تعارضا ظاهريا، ايش نعمل؟ ها؟ ها يا راجل انت؟ ليه؟ نقول عندئذ ننظر بين الدليلين، فإذا كان أحد الدليلين حاضرا، حاضرا يا بلاش، إذا كان أحدهما محرما والآخر مبيحا. جاء واحد من الشباب لي أخي حاضرا، إيه يعني حاضرا؟ قلت له يعني محرم. إذا كان أحدهما محرما والآخر مبيحا، إذن الأصل الإباحة أو الأصل التحريم؟ الأصل الإباحة. إذن فالقاعدة الأغلبية أن المحرم يأتي بعد الإباحة. طيب مثال، قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أظهر فخذه. عندئذ أين الناسخ وأين المنسوخ مع عدم إمكانية الجمع في زعمنا وعدم علمنا بالتاريخ؟ أين الناسخ وأين المنسوخ؟ نعم، قوله هو الناسخ وفعله لماذا؟ لأن الفعل دون الدلالة في القول، القول مقدم على الفعل، ثم إن القول حاضر والفعل مبيح. إذن تقدم هنا لسببين، الأول لأن القول مقدم على الفعل، الثاني لأن القول حاضر وإظهار الفخذ مبيح، والحاضر مقدم على المبيح. إذن إما أن يعلم التاريخ ولا يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإما أن يجهل التاريخ ولا يمكن الجمع، فماذا نفعل؟ فالحاضر مقدم على المبيح، والقول مقدم على الفعل. هذا باب الجمع بين الأدلة. عيد تاني عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. جيد. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. لم نعرف من ناحية التاريخ، رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. إيه معنى الترجيح؟ الترجيح بين الأدلة تقديم الأقوى على ما هو دونه، إما من حيث قوة الثبوت، وإما من حيث قوة الدلالة. أنت راجل قوي، في راجل قوي بعقله وفي رجل قوي بجسمه، كذلك ترتيب الأدلة القوة فيه تارة تكون قوة من حيث ثبوت النص، وقد تكون القوة من حيث دلالة النص. الآن جاء دوركم، وأقسم بالله العظيم قسما لا أحنث فيه، إن لم تجيبوا على هذا السؤال والله لأقطعن درس أصول الفقه، أدي يمين الله، أقسم بالله العظيم إن لم تجيبوا على هذا السؤال هذا آخر درس معكم في أصول الفقه، هذا يمين الله. لا، ما في ولا إجابة ولا ترجيح ولا مساعدة. أقول اليوم دلوقتي أنا فايق لكم، لأني أنا بصراحة تعبت من الدروس، عايز أريح، بس عايز يكون لي حجة بقى، أقول يا رب بعلمهم وهم ما بيساعدونيش. أقول إما أن تكون قوة الدليل والترجيح من جهة الثبوت، وإما أن تكون من جهة دلالة النص. ما معنى ذلك؟ أحسنت، استنى. قوة السند مثل. الرجال يكون في الأول أقوى من حيث أنهم صفات وعدول من الرجال يكون في الأول. قوة السند أن يكون هذا السند أقوى من هذا السند. طيب الآن استعمل، أنت حضرت معنا دروس المصطلح؟ طيب الآن ها مين يساعده؟ المساعدة مفتوحة لأنه العقاب كان هيعم الجميع. ها قوم اللي بعدين، وقف، خليك يا عبد الوهاب اصبر. أخوك فتح لك الباب، قال من قوة الثبوت، قال من ناحية السند، سند أقوى من سند، مثل بما درسته في المصطلح. أن يكون الحديث صحيح تمام والآخر حسن. أحسنت، كأن يكون أحدهما صحيح والآخر حسن فيقدم الصحيح على الحسن. خليك واقف غيره في نفس الباب، واقف. أن يكون الحديث متواترا فيقدم على الصحيح، أحسنت. خليك واقف غيره. أن يكون أحدهما متفق عليه والآخر والآخر في السنن أو على شرط أحدهما، أحسنت. خليك واقف. بس عدو أن يكون جماعة أقوى من رواية الفرد. فضل هذا مثاله تجد في كلام الإمام أحمد في صحيح مسلم عن عائشة، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، عند البخاري كله، عند مسلم كله، عند البخاري إلا قليلا. سئل أحمد عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال أحمد هذا حديث منكر، لا شك أننا لا نوافق أبا عبد الله وهو قرة أعيننا، ولم يوافقه تلميذه أبو داود فنقل كلامه ولم يوافقه في بعض النسخ. قال أحمد هذا حديث منكر، ثم قال أحمد هذه عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. ماذا يقصد أبو عبد الله؟ ها؟ أن إسناد الحديث الذي يثبت صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان كله أقوى من إسناد العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، فماذا فعل؟ حكم على هذا الحديث بأنه منكر، إذ هو خالف ما هو إيه؟ أقوى. قد نتفق مع الإمام في هذا وقد نختلف إذا أمكن الجمع بين حديثيهما، ولكن هو رضي الله عنه ترجح له ذلك. إذن فهو متفق معنا ونحن متفقون معه على أصل القاعدة أن النص الأقوى مقدم على ما هو دونه عند التعارض. يبقى النظر هل أمكن الجمع أم لا، مسألة اجتهاد بين أهل العلم. طيب نرجع إلى المسألة التي غضبت لها وحلفت عليها، إما أن يكون الترجيح من حيثية الثبوت وقد خرجتم من هذه المشكلة، أو من حيث الدلالة، عندئذ جاءتكم مشكلة ثانية وما زال اليمين منعقدا لأنه مرتبط بالشرط. ما معنى الترجيح من ناحية الدلالة؟ نعم، الدلالة إذا جاءت في الحديث الصحيح أو في القرآن صريحة قدمت على من أتلفت أو كانت في لفظ العموم. تمام. الدلالات يا إخوان درسناها: صريح، فظاهر، فمحتمل. طيب، فيقدم الصريح على الظاهر، ويقدم الظاهر على الايه؟ المحتمل، ويقدم الخاص على العام، ويستثنى المقيد من المطلق. الحمد لله بررت بيميني، لانه معنى ذلك لو انتم ما عرفتوش هذا الكلام اذا انتم لم تستفيدوا شيئا من كل ما درستموه. عرفتم ليه انا حلفت يمين الله؟ انتم لو ما عرفتوا هذا الكلام هذا هو زبدة اللي انتم درستوه. فاذا لم تعرفوا فقد ضيعتم الاعمار وضيعتم عمري معكم. فهمتم؟ جيد. اذا باب الترجيح باب واسع جدا جدا جدا، لان باب الترجيح يدور على اصلين: ترجيح من حيثية الثبوت صحة واصح، وترجيح من حيث الدلالة. لابد لكي تكون فقيها لابد ان تكون محدثا وان تكون صاحب قواعد اصولية، لانه اذا تعارض النصان عندئذ تستعمل علمك من ناحية الثبوت ومن ناحية الترجيح. طيب، كم هي اوجه الترجيحات من ناحية الاسناد ومن ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة؟ لا حصر لها، لا حصر لها. يعني مثلا في صحيح مسلم عن ابن عباس: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وفي صحيح مسلم عن ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. كلاهما صحيحان، ماذا نفعل؟ كدع يا ولا شاطر. لا، هل انا اشترط؟ لم اشترط. الشيخ يفرض ولا يفرض عليه. نعم، جيد. الان يقول علماء الحديث ومنهم الشيخ الألباني، يقول: لا شك ان صاحبة القصة اعلم بحال الامر، اذ هي التي تزوجها، فعندما قالت تزوجني وهو حلال كان قولها مقدم على قول ابن عباس. هذا باب من اوجه الترجيح، هذا باب. وحتى لا نتوسع، اوجه الترجيح من حيثية الثبوت مع اوجه الترجيح في الدلالة اللفظية القولية او الفعلية اوجه كثيرة جدا جدا جدا، ربما زادت كما يقول الشيخ الألباني وغيره، ربما زادت عن 100 وجه. بل ذكر العلامة شيخ الإسلام الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه: الشنقيطي الإمام صاحب أضواء البيان، ذكر في المذكرة: لا حصر لأوجه الجمع، لا حصر لها لأوجه الجمع أو أوجه الترجيح. ولذلك هذا يدركه طالب العلم بمعايشته لكتب أهل العلم الذين لا نستطيع أن نستغني عن كتبهم إطلاقا. وقد سئل الشيخ الألباني عن بعض من ينتمي إلى الدعوة السلفية، إلى دعوة أهل السنة، من السلفيين، من الطلبة الذين هم في الحقيقة جهلة، وقالوا أنه يجب أن تحرق كتب المذاهب، نحرق كتب ابن حجر ونحرق كتب النووي ونحرق كتب المذاهب ونكتفي بالحديث. فقال الشيخ: ونعم ما قال، قال هؤلاء يجعلون عقولهم قبل ألسنتهم، أي يتكلمون بغير فهم. نحن ثم قال نحن لا نستطيع أن نستغني عن فقه علمائنا كأمثال الشافعي وأحمد وكأمثال الحافظ ابن حجر والنووي وهؤلاء العلماء، لا بد أن يستفاد من فقههم وأن يستفاد من علمهم، فقد جمع الله لهم الخير وذكر كلاما حسنا طيبا جزاه الله خيرا. إذن لا إفراط ولا تفريط. عيد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى، مش عارف الباب ده مش عاوز يخلص ليه. فإن تعذر معرفة المتقدم لا عيد من أول، ناخد حبة حبة. قال رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. طيب، ولذلك إذا تعارض، ولهذا عيد العبارة دي، ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. نقف عند قول الشيخ بن سعدي رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. نقف هنا. وهناك مباحث في الناسخ والمنسوخ تركت التعرض لها، وإذا رجعنا إلى دراسة المذكرة للشنقيطي بعد أن نمشي معكم في سلسلتنا العلمية هذه، إذا رجعنا إلى هناك فصلنا ما تركناه هنا، لأن هناك الشرح سيكون أطول والله أعلم. طيب، اللي عنده سؤال فيما درسناه الليلة، فيما درسناه الليلة، والليلة قيد معتبر. نعم. صحيح، هذا سؤال جيد. أكثر استعمالنا الآن نقول المثبت مقدم على النافي والحاضر مقدم على المبيح. الأوجه الأخرى معلومة، ولكن أنتم الآن ونحن معكم ما زلنا في بداية الطريق، فربما لم ندرك من كلام العلماء إلا ما هو دائر الآن بين إخواننا الطلبة، بين الفرق بين ماذا؟ ما الفرق بين قاعدة المثبت مقدم على النافي وبين الحاضر مقدم على المبيح؟ فرق. كيف فرق؟ أبين لك الفرق. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الكعبة فصلى ركعتين. قيل للصحابي راو آخر: هل صلى في الكعبة؟ قال: لا، لم يصلي. هل هنا في حاضر أو مبيح؟ ما في حاضر ولا مبيح، لكن المثبت مقدم على النافي، لأن الذي قال صلى، قال صلى بعد أن رآه صلى، إذن أثبت بعلم. طيب، ومن نفى؟ لم يعلم. إذن فالمثبت رأى ما لم يره النافي، فالمثبت معه أمر زائد غاب عن النافي. لما تقول أمنا أم عبد الله عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. ويحدثنا حذيفة أنه بال قائما. هل هنا في حاضر ومبيح؟ لا. ما في حاضر ولا مبيش، ولكن فيه مثبت ونافي. المثبت قدمنا إثباته، لماذا؟ لأنه رأى ما لم يره، ما لم يره غيره، واضح؟ لكن في الحاضر والمبيح عملنا بالقاعدة الأغلبية. القاعدة الأغلبية يأتي الحلال الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة؟ إذن فلما النبي كشف فخذه ومنع من ظهور الفخذ، أيهما هو الأصل في الفخذ؟ الأصل منع الفخذ، منع إظهارها، أم الأصل الإباحة؟ الأصل الإباحة. إذن ففي حديث الفخذ أي الحديثين وافق الأصل وأيهما خالف الأصل؟ ولذلك البخاري قال هناك في صحيحه، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد، ويقال جرهد أحوط، حديث أنس أسند اللي هو فيه إظهار الفخذ، لكن حديث جرهد أو جرهد غطي فخذة أحوط، واضح؟ نعم. غيره؟ نعم. يدخل في كلام الشيخ بن سعدي كل لفظ تكون دلالته أقوى، إما من حيثية لفظه أو من حيثية قاعدته. فلما نقول الخاص يستثنى من العام، يدخل في هذا في باب الجمع. بعضهم يقول هذا ليس من باب الجمع، هذا من باب الترجيح، وبعضهم يقول لا، استثناء الخاص من العام هذا من باب الجمع وليس من باب الترجيح. على كل حال اختلافه اصطلاحي، واضح؟ المهم أنه من حيث الدلالة كلما كانت الدلالة أبين قدمت على ما هو دونها في البيان، واضح؟ نعم. ها حبيبي. اسكت يا عبيد، ده في موضوعنا. جيد جيد تمام. هو في موضوعنا، اسحب كلمتي، لست بعبيد. نعم تفضل. جيد، سؤال جيد، سؤال جيد. حديث امنا عائشة في صحيح مسلم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. خالفه حديث هنيدة ابن خالد عند الشيخ الألباني، إذ يصحح هو حديث هنيدة، ماذا يقول؟ يقول هذا مثبت وهذا نافي. فحديث هنيدة بن خالد الذي فيه إثبات مشروعية صيام العشر مثبت، وحديث أمنا عائشة ناف، والمثبت مقدم على النافي. لكن عندنا وعند بعض أهل العلم من الحفاظ حديث هنيدة ضعيف لا يصح، واضح؟ أما أنت فإذا اطمأننت لكلام الشيخ خذ به، وإن عارض الشيخ عندك من هو أعلم ولم تكن متخصصا خذ بكلام الأعلم، وإذا لم تقف إلا على كلام الألباني فكلامه مقدم بداهة على كلامنا إحنا، لكن إحنا هذا التضعيف استقينا من بعض أكابر أهل العلم، واضح؟ لكن عند الشيخ الألباني مثبت ونافي، وعندنا حديث هنيدة ضعيف، وبه قال الطائفة من أهل العلم، والله أعلم وأحسن الله إليه. احبث يا أبو علي، احبث.